هات كتب وقعد اقرا وذاكر. النهارده كنا بنقول هات اقعد قدام المشايخ في الدروس واسمع وادرس كتب واحفظ واقرا وتعلم وذاكر. النهارده بقول لك ببساطه الوقت اللي انت بتضيعه على التليفون ما بين الواتس والفيس والتليجرام واليوتيوب، الوقت ده على التليفون خليه علم، طلب علم، طلب علم. كل ده موجود في المكان اللي انت بتلعب فيه، اللي انت بتعصي فيه، اللي انت بتذنب فيه، اللي انت بتخطئ فيه، على اليوتيوب شرح كل الكتب العلم. اقعد اسمع كتاب، شرح كتاب في العقيدة، شرح كتاب في التفسير، شرح كتاب في الفقه، اسمع واكتب وذاكر، استغل شهوتك دي. كنا بنتكلم في علاج آفة الاستعجال، وقلنا ان العجلة طبع مركوز في الإنسان. ربنا قال خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. الإنسان بطبعه مستعجل. قال قلنا إزاي تزكية العجلة دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. يبقى خلي سرعتك وتسرعك في قول عمل الآخر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع. يبقى خلي الاستعجال ده فين؟ ها؟ في عمل الخير. عايز تتصدق استعجل وتصدق، عايز تصلي استعجل وصلي، عايز تقرا لك جزئين قران استعجل واقراه. وبعد كده تباطأ عن المعاصي وسوف في المعاصي. هي نفس الشيء بنقوله هنا النهارده. ادام انت راجل مدمن تليفون، مدمن يوتيوب، مدمن الحاجات الوحشه دي، خليها في الخير، استعملها في الخير، خد فيها كورسات في طلب العلم الشرعي، اشتغل. هي دي ترويض الحواس، اروض وداني بدل ما بتسمع اغاني تسمع قرآن وتطرب بالقرآن. لسه كنت بقول للأفندي اللي بيعمل مقاطع القرآن بتاع الصبح كل يوم ان مصطفى اسماعيل رحمه الله ده للمتعة والمزاج مش لسماع التدبر والتأمل، ده طرب. الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه رحمة واسعة طرب. تحبوا تطربوا دلوقتي شوية؟ طرب زي الناس اللي بتسمع فلان من المغنين او فلانة من المغنيات ويطرب كده يا سيدي. هو مع الشيخ مصطفى ممكن تعمل كده تعويضه، لكن اللي عايز بقى يتدبر ويتأمل يركز مع المنشاوي او يركز مع الحصري او يركز مع البهتيمي. اللي عايز ينتشي ويعلى كده ركز مع عبد الباسط. وهكذا كل انسان من كل واحد من القراء دول ربنا اعطاك عشان تسمع وتاخد اللي هو اللي انت عايزه وتستمتع بسماع القران. فالشاهد ايه؟ انك انت النهارده عشان تروض الحواس، تروض العينين، تروض الأذنين، تروض اللسان، تروض الإيدين والرجلين والقلب والعقل بالعلم، انك تتعلم ازاي اروضهم، ازاي اروضهم. اخوتي الحواس نعمة، نعمة من نعم ربنا عليك. عارف حاسة الشم؟ اسأل الناس اللي فقدوا الشم في هوجة كورونا. كان في احد واحد من اخواننا